من أتى زوجته ولم تنتهي عدة طلاقها من طلاق الرجعية كذلك الظهر قبل أن يكفر، الذي يعد زنا. لا، المعاشرة تعتبر مراجعة في الأول، أما الثانية أثم.